الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الأضحية للمرأة المقتدرة ماليا؟ هل الأفضل أن تضحي هي عن نفسها أو أن تبقى على أضحية ولي أمرها عن نفسه وعن أهل بيته؟ الحمد لله. الجواب: هذا السؤال يتعلق به حكمان: الجواز والأفضلية. فأما الجواز فإن المتقرر عند العلماء أن تضحية الرجل بأضحية واحدة تكفيه عنه وعن زوجه وأهل بيته عامتهم. فإذا اقتصرت المرأة على أضحية زوجها عنها فلا جرم أن لها ثوابها وأجرها، وهذا أمر جائز، ولكن الأفضل لها أن تفتح لها جهة خير وثواب أخرى. إذا كانت قادرة على ثمن الأضحية فالمشروع لها بتأكد أن تذبح عن نفسها أضحية خاصة مستقلة، فتثاب حينئذ من جهتين: من جهة دخولها تبعا في أضحية زوجها، وتثاب كذلك في تضحيتها استقلالا عن نفسها. والإنسان محتاج في هذه الدنيا لا سيما مع القدرة والسعة إلى تكثير أجره وثوابه وحسناته. فإذا كنت قادرة وفقك الله فضحي عن نفسك فتثابين ثواب الأضحية المستقلة وتثابين ثواب الأضحية التبعي وتثابين كذلك ثواب الأضحية التي ذبحها زوجك عنك وعن أهل بيتك، والله أعلم.